لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قال: متفق عليه. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 25 جزءا. قال: وكذا للبخاري عن أبي سعيد قال: درجة، يعني 27 درجة. ولهما رواية أخرى: 25 جزءا. هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، يتناول فيه الإمام رحمه الله تعالى الأحاديث المتعلقة بالجماعة وحكمها وفضلها والإمامة وبعض ما تعلق بأحكامها وفضلها. وهذا الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يتعرض فيه الإمام رحمه الله تعالى لمسألة فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا الحديث من الأحاديث التي بسببها اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، في حكم صلاة الجماعة. فمن العلماء من قال بوجوب صلاة الجماعة، ومنهم من قال تجب وجوبا عينيا، يعني تجب على كل إنسان، ومنهم من قال تجب على جماعة المسلمين، يعني فرض كفاية، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة. يعني مجمل كلام العلماء في حكم صلاة الجماعة ما بين هذه الأقوال الثلاثة: الواجب العيني، الواجب الكفائي، أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. وكل يحتج بأدلة. هذا الحديث يحتج به من يقول بأنها ليست واجبة وجوبا عينيا، ليست واجبة وجوبا عينيا. لماذا؟ لأنه قال صلاة الجماعة، وقال بعدها صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ يعني الواحد أو الفرد 27 درجة. قالوا أفضل، هذه تدل على الجواز في الحالين مع تفضيل أحدهما، الجواز في الحالين مع تفضيل أحدهما، وأنه لا غضاضة في فعل أحدهما، وإذا وأن صيغة يعني أفضل هذه تفضيل هذه تدل على عدم الوجوب العيني، عدم الوجوب العيني، وعليه فهي واجبة وجوب كفائي أو هي سنة مؤكدة. ولذلك الذين يقولون بأنها واجبة وجوب كفائي أو هي سنة مؤكدة يحتجون بمثل هذا الحديث: أفضل من صلاة الفذ. إذن صلاة الفذ لا شيء فيها، ولكن الجماعة أفضل منها. وعلى كل حال العلماء جميعا متفقون على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الإنسان وحده، وأن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في غير المسجد. وعلي هنا نجد إنه الجماعة قد يقصد بها اجتماع الناس للصلاة في المسجد أو في غير المسجد، وقد يقصد بها الجماعة، وهذا الذي هو يصرف إليه أقوال السلف الأوائل خصوصا، أنهم إذا قالوا الجماعة يعنون بها المسجد، يعنون بها جماعة المسجد. ولذلك يعني الكل متفق على أن جماعة المسجد أعلى الدرجات في فضل الصلاة، ثم من بعدها الجماعة في غير المسجد، ثم من بعدها صلاة الفرد وحده في أي مكان كان، وإن كان لو صلى الفرد في المسجد فهو أفضل من صلاته أيضا وحده في غير المسجد. لكن كما ذكرنا العلماء يختلفون في حكم صلاة الجماعة، والأقوال كلها عليها ما يحتج بها أصحابها، وإن كان والله أعلم يعني نميل إلى أرجح هذه الأقوال أنها فرض كفاية. وليس هذا معناه أن تضعف همم الناس وأن تضيع يعني الصلاة في المساجد، فالله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من يتخلف عن الصلاة في الجماعة يعني في المسجد معهم منافقا ويسيئون به الظن. ولذلك المسلم يحرص على صلاة الجماعة ويحافظ عليها في المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم هي أفضل من غيرها، أفضل من صلاة الإنسان في جماعة في غير المسجد، فضلا عن أن يصلي وحده ب27 درجة، وفي الرواية الأخرى ب25 درجة. الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه فتح الباري ذكر 27 وجها يعني لأفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وذكر وجه للجمع بين رواية 27 و25. فالغرض المقصود أن هذه يعني أن الصلاة في الجماعة أفضل باتفاق أهل العلم من الصلاة في غير جماعة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث مما احتج به من قال بوجوب الصلاة في جماعة وجوبا عينيا، وجوب الصلاة في جماعة وجوبا عينيا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة معه. قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، يعني يوقد ويشعل، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يعني أترك المسلمين يصلون الجماعة وأذهب في نفس التوقيت حتى أدرك هؤلاء المتخلفين، يعني لا ينتظر حتى يصلي ثم ينتهي من صلاته، إنما يذهب أثناء الصلاة، فيأمر رجلا من أصحابه فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. لا يشهدون الصلاة يعني لا يصلون معنا صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. هو لم يفعل صلى الله عليه وسلم، لكن هم أن يفعل، أو هو كأنه يريد أن يفعل. فهذا الوعيد وهذا التهديد وهذا الزجر يدل على عظيم مكانة صلاة الجماعة. ولذلك احتج بهذا الحديث من قال بوجوبها وجوبا عينيا، وأنها واجبة على كل إنسان، وأنه أن المتخلف يستحق أن يحرق عليه بيته، وإن كان قد اعترض على ذلك من الفريق الآخر القائلين بعدم الوجوب العيني. فأولوا ذلك تأويلات يعني أخرى أيضا، ومنها أنهم قالوا أن هذا كان في شأن المنافقين، كان في شأن المنافقين، ومنها أنهم قالوا كذلك أن هذا كان في يقصد به يوم الجمعة، يوم الجمعة، وأنهم يتركون صلاة الجمعة وغير ذلك. لكن على كل حال نحن يعني لن نتعرض للتفاصيل يعني الخلافية الفقهية، إنما نقول هذا الحديث احتج به من يعني رأى وجوب الصلاة على كل إنسان وجوبا عينيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف دناءة يعني همة هؤلاء ودناءة نفوسهم والعياذ بالله بمثل هذا الوصف، يقول والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العرق السمين العظم الذي عليه لحم، يعني هيدوا له حتة لحمة كده وعليها حتة عظمة ومسك فيها لحمة وليكن مثلا كده فخدة ولا حاجة هيدوها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو الواحد فيهم من دول عارف انه لما هيجي المسجد هيدوا له حتة اللحمة دي لكل صلاة هيجي، وهيجي يجري في الصلاة. قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. مرمتين حسنتين، المرمتين المرمى يعني ما بين ضلعي الشاة من اللحم، الريش يعني الريش اللحمة بتاعت الصدر دي والريش الريش دي بتبقى يعني لذيذة في الأكل يعني. فلو الواحد من هؤلاء المتخلفين قالوا له سنعطيك هذه المرماة أو نعطيك عرقا سمينا أو عرقا سمينا، فإنه عند ذلك سيأتي إلى المسجد ويعني يسارع إلى الحضور إلى صلاة الجماعة. فكيف به يعني يضحي بالجزاء العظيم لأجل مثل هذه الأمور الدنيوية؟ والله قد وعد من يأتي إلى المسجد في صلاة الجماعة بما هو أعظم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة منزلا كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له منزلا في الجنة كلما غدا أو راح. لا إله إلا الله، كل ما يروح المسجد ربنا يعمل له بيت في الجنة، يرجع يعمل له بيت في الجنة. فلنتأمل يعني عدد بيوت هذا الإنسان الذي يحافظ على صلاة الجماعة عمرا مثلا، يحافظ عليها على هذا النحو، يبنى له كلما يذهب إلى المسجد ويروح ويجيء بيتا في الجنة. ولذلك هذا أفضل من العرق، هذا أفضل من المرماة حتة اللحمة، يعني ده بيت في الجنة. لكن يعني الغفل، أهل الغفلة والمنافقون طبعا والعياذ بالله لا ينظرون إلى الآخرة، إنما ينظرون دائما إلى ما تحت أيديهم. هيدونا لحمة في الجامع هنروح الجامع، لكن ما فيش لحمة خلاص مش هيروح، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث يعني يحتج به العلماء على أن، أو يحتج به فريق من العلماء على أن الجماعة فرض عين على كل من سمع النداء. ولا عذر له، يعني ليس عنده عذر يمنعه من الذهاب إلى الجماعة. ثم قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر. والحقيقة أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، كل الصلاة الخمس صلوات ثقيلة على المنافقين، لكن أثقل الخمس هي العشاء والصبح، كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمنافق إذا قام إلى الصلاة قام والعياذ بالله وهي عليه ثقيلة، وأثقل ذلك صلاة الصبح وصلاة العشاء. ولماذا صلاة الصبح وصلاة العشاء؟ لأن صلاة الصبح والعشاء تكون في الليل في الظلام، وهذا الوقت الناس فيه ينامون، وهذا الوقت من أحسن الأوقات التي ينام فيها الناس خصوصا الفجر. والعشاء كان المنافقون ينقلبون فيها إلى السمر، إلى سمرهم، كان المنافقين يدخل الليل يروحوا بقى على سمرهم والعياذ بالله، والفجر بيكون نايمين. نسأل الله العفو والعافية، زي الحال اللي احنا عايشينه، الزمان اللي احنا عايشينه ده. أكثر المسلمين صارت صلاة الصبح عليهم ثقيلة، ولذلك لو صح هذا التعبير أثقل الصلاة على المسلمين اليوم صلاة الصبح. نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه المسلمين بيبقوا طول الليل صحيين دلوقتي على السمر وغيره نحو ذلك، وتجد أكثر الناس يضبطون الساعات ونحو ذلك على مواعيد العمل، وإذا جاء موعد العمل يستيقظ ولو كان متعبا ألف يعني مرة، يقوم ويستيقظ. لماذا؟ لأن العمل لا يقدر أن يتخلف عنه. أما صلاة الصبح فإذا نادى المنادي وظل ينادي ودقت الساعة وظلت تدق فهو لا يأبه ولا يعني يبالي بذلك. لماذا؟ لأنه أمر غيبي غير محسوس، إنما العمل أمر محسوس، العمل هيروح ياخد فلوس ويرجع، إنما ده إحنا فين لسه والآخرة فين. فلذلك الغفلة والعياذ بالله عن الاحتساب وعن انتظار الأجر عند الله تجعل الإنسان ينام عن صلاة الصبح، ينام عن الخير عموما. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث يدل على يعني أهمية صلاة الفجر وصلاة العشاء، ويدل كذلك على مكانة صلاة الجماعة لا سيما في المسجد. قال وعنه يعني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى، قيل هو عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. الحديث ده لروايات كثيرة، وفي بعضها قال وإنك لتعلم أن ما في المدينة من هوام ويعني نحو ذلك، يعني حشرات وأشياء يعني مثل الثعابين والعقارب ونحو ذلك، وهو رجل أعمى يقول لا أجد من يقودني، وما عندوش حد يقود من بيته إلى المسجد، من بيته إلى المسجد. قال فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس صلي في بيتك. قال فلما ولى دعاه، فلما مش شوية كده دعاه تاني، فقال هل تسمع النداء؟ يعني انت بيتك قريب من المسجد، هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، في بعض الروايات قال فأجب ولا أجد لك عندي رخصة. فهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة، وهذا احتج به من قال من أهل العلم بوجوب صلاة الجماعة عينا، بوجوب صلاة الجماعة عينا. لكن يعني اعترض أيضا الفريق الآخر بأن المعذور يرخص له في ترك صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرضى ورخص لمن هم دون هذا الأعمى. طيب ما الجواب على حديث الأعمى؟ الجواب على حديث الأعمى أجابوا بأجوبة، منها أن هذا كان من باب بيان العزيمة والأخذ بالعزيمة حتى لا يترخص الناس، لا سيما وأن الزمان كان زمان يعني بداية الإسلام، والحاجة فيه إلى يعني تواجد المسلمين في المسجد ويعني اجتماعهم ماسة، ولذلك كان ولا بد أن يجتمع كل المسلمين في المسجد في هذا الوقت. على كل حال هذا الحديث يشهد للفريقين، أو يشهد آسف للفريق الأول وهو القائل بالوجوب العيني، وأنه يجب على الإنسان أن يذهب إلى صلاة الجماعة ما دام يسمع النداء. إن كان بيته قريب من المسجد بحيث أنه يسمع النداء فهذا دليل على أن المسافة قصيرة، يعني أن المسافة قصيرة بينه وبين المسجد. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث اختلفوا فيه في الحقيقة من جهة السند، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه موقوف على ابن عباس. رجح كثير من العلماء وقفه على ابن عباس، أي أن هذا من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فيعني حصل نوع من التجادل بين العلماء في ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث احتج به من قال بوجوب الصلاة على الأعيان، على الأعيان. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى قال الحديث حجة قوية لمن يقول إن صلاة الجماعة فرض عين وأنه يجب أداؤها بالمسجد، ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما عارضه من الأحاديث، هو أن النفي يكون لنفي الكمال، وتكون صلاة المنفرد بلا عذر صلاة ناقصة قليلة الثواب، إلا أنها مجزئة للذمة مع الإثم الذي حمله المتخلف عن الجماعة بلا عذر. إذن هذا الحديث احتج به من قال بأنها فرض عين، لأن الصلاة فرض عين. وبعض العلماء من الفريق الآخر اعترضوا على ذلك، وبأن المنفي هنا ابتداء ليس نفي الصحة، وإنما هو نفي الكمال، إنما هو نفي الكمال، أي فلا صلاة له، أي لا صلاة له تامة، أي لا صلاة له تامة. وعلى كل حال فهذا الحديث حجة لأصحاب القول بأنها واجبة على الأعيان. من سمع النداء أي الأذان فلم يأتي إلى المسجد، يعني فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا فيه دليل على أن المعذور لا يدخل في هذا الإثم، ولا يدخل في هذه المؤاخذة عند من يقول بوجوب الصلاة على الأعيان، بوجوب الصلاة على الأعيان. وعليه فإنه يجوز لمن كان له عذر أن يتخلف، كالمرض ونحوه مما جاء في كلام الفقهاء في هذه المسألة أو في هذا الباب، وهو باب ما يجوز أن يتخلف به الإنسان عن الجمع والجماعات. قال وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما. يقول أنه يزيد بن الأسود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. بعض العلماء قالوا كانت هذه الصلاة في حجة الوداع، في آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بمسجد الخيف بمنى، كانت بمسجد الخيف بمنى، وكانت صلاة الصبح يعني إشارة إلى أن الناس يصلون في المخيمات ربما التي ينزلون فيها. في منى الناس كانوا بيعملوا مخيمات وبينزلوا فيها، في كل زمان حتى إلى يومنا هذا بتقام مخيمات والناس بتقعد جواها، هذه منازل الناس، هذه منازل الناس. فأتى الرجلان هذان يعني إلى مسجد، إلى المسجد يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتهى من صلاة الصبح أو هو يصلي الصبح يعني. قال أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليه فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، ترعد فرائصهما يعني الفرائص اللي هي الجزء ده، الجزء اللي هو ما بين العنق والكتف، فترعد يعني تهتز الحتة دي كده، نوع من الخوف والهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا، ما منعكما أن تصليا معنا. في بعض الروايات قال ألستما برجلين مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلما لم تصليا معنا، فلما لم تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، قد صلينا في رحالنا يعني في منازلنا، قد في منازلنا، أو إذا كان الحديث منازلنا يعني في المخيمات بتاعتنا، أو إذا كان هذا الحديث ليس كان في منى أو كان في مكان في المدينة، صلينا في رحالنا يعني صلينا في قومنا، في قومنا يعني في بيوتنا أو نحو ذلك. نعم. قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. لا تفعل يعني لا تفعل ترك الصلاة مع الإمام، هو ده المقصود يعني، مش لا تفعل الصلاة في رحالكما مرة أخرى، لأنه قال بعدها صلى الله عليه وسلم فإذا صلى فلا تفعل فإذا صليتما في رحالكما، أقرهم على الصلاة في الرحال، ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. يبقى النهي كان عن إن هم يظلون جلوسا أثناء صلاة الجماعة. وعليه فيؤخذ من الحديث أن من جاء المسجد والجماعة مقام لازمه أن يدخل الجماعة ولو كان قد صلى قبل ذلك، ولو كان قد صلى قبل ذلك، وأنه إذا فعل ذلك كان له فعل هذه الصلاة نافلة. يعني لو واحد صلى الظهر في مسجد آخر أو في رحله أو في بيته ثم جاء المسجد فوجد الجماعة، فعند ذلك يصلي مع الجماعة وتكون هذه الصلاة له صلاة نافلة. أي نعم. قال إذن هذا الحديث كما يعني أيضا ذهب إليه بعض أهل العلم يدل على أن الرجل لو صلى نفلا خلف من يصلي فرضا لصحت صلاتهم. اللي بيصلي نفل خلف اللي بيصلي فرض صلاته صحيحة، ولا يشترط اتفاق نيات الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا هو الصواب، وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يصلي الإنسان الظهر خلف من يصلي العصر ونحوه. نعم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال رواه أبو داود وهذا لفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا أيضا انتقل بالكلام على أحكام تتعلق بالإمامة. كان الكلام في حديث السابقة يتعلق بصلاة الجماعة، هنا انتقل إلى الكلام عن صلاة عن الإمامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا فيه دليل على لزوم الاقتداء بالإمام، وأنه يحرم المسابقة ومسابقة الإمام. وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاة من تعمد سبق الإمام، إلى بطلان صلاة من تعمد سبق الإمام. أما إن تعمد سبقهم يعني عذر كأن يكون سقط أو نحو ذلك فلا شيء عليه، إنما الذي يتعمد سبق الإمام بلا عذر ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاته. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فهذا الحديث فيه لزوم متابعة الإمام ولو صلى قاعدا، ولو صلى قاعدا، فإذا قعد الإمام لزم المأمومون القعود. لكن سيأتي الكلام عن هذه المسألة أيضا عند يعني حديث يأتي معنا وهو حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وهو الذي بسببه اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة هل إذا قعد الإمام لزم المأمومون القعود أم لا. اختلف العلماء في ذلك، فذهب فريق إلى أنهم يلزمهم القعود لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قعد فاقعدوا، أو فصلوا إذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين. وذهب فريق آخر إلى النسخ، وهذا أرجح والله أعلم. وذهب فريق آخر إلى النسخ وهو أرجح، أي أنه ولو قعد الإمام فإذا قعد الإمام لعذر فلا يقعد المأمومون. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام عمره، لما خرج صلوات الله وسلامه عليه وصلى بالناس قاعدا، وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهيأتي عليه الكلام لما يأتي الحديث إن شاء الله. وعليه فالراجح أن القعود في حق المأمومين إذا قعد الإمام منسوخ، والله أعلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. طيب، هنقف على هذا الحديث وإلى بقية يعني الباب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.